بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم عدم حلق شعر المولود في الأسبوع وتربية هذا الشعر إلى ما شاء الله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. فالسنة حق رأسه يوم السابع، هذا السنة، والتسمية كذلك، والعقيقة وهي شاتان في حق الذكر وشاة واحدة في حق الأنثى، هذا هو السنة، فينبغي العمل بها وتنفيذها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن المرأة التي دائما تطلب الطلاق من زوجها، ما هو توجيهكم لها ولأمثالها؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت مظلومة أو ظلمها وتعدى عليها هي معذورة، أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة. كنت تطلب الطلاق من غير علة شرعية لا يجوز. الواجب عليها الصبر والاحتساب وعدم الطلب للطلاق. أما إذا كانت هناك علة، لأنه يظلمها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب مسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له بل تبغضه كثيرا ولا تستطيع الصبر، فلا بأس. مثل ما فعل زوجة ثابت بن قيس، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينها وبينه، فسألها النبي عن ذلك فقالت إنها لا تطيقه بغضا، إنها لا تطيقه بغضا. فقال لها هذه صدر: أتردنا لحديقته؟ يعني المهر، حديقة بستان. فقالت: نعم. فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها فطلقها. والعلة أنها لا تستطيع البقاء معه من أجل البغض، والحياة مع البغض ما تستقيم. فلهذا يلزمها أن ترد المهر، فإذا ردت المهر فعليه يطلق. والله يقول سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهكذا إذا كان يتعاطى السكر أو معروف بالتساهل في الزنا وتعاطي الفحشاء، هذا لها عذر، لأن بقى معه يضرها. أما إن كان لا يصلي فلا يجوز لها البقاء معه، إذا كان لا يصلي فالواجب عليها الامتناع منه وعدم تمكينه من نفسها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، وإن لم يجهل وجوبها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم، فإذا كان لا يصلي فليس لها البقاء معه. نسأل الله العافية والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: ما حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح، هل هو حرام أم جائز؟ إذا كان في محل مستور لا يطلع عليها أجنبية لا بأس، وأما مجال وعيد فهو محمول على التساهل لفعل الفاحشة. أما إذا كان تغير في محل أصول أو في بيت أخيها أو عمها أو أبيها أو نحو ذلك فلا بأس، شرط أنها في محل مصون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل على الفتيات اللاتي لم يتزوجن زكاة على ما يلبسن من ذهب ولو كان قليلا جزاكم الله خيرا، وما حكم من لم تزكي؟ الحلي فيها الزكاة، من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج أم ليست ذات زوج، ذكرا أو ثيبا، الواجب الزكاة، هذا الصحيح إذا كان يبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب من الذهب أو الفضة، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، 11.5 سعودي، 92 غرام، ومن الفضة 56 ريال، 140 مثقال، 56 ريال فضة، وما هو أكثر منها. فإذا كانت الحلي تبلغ هذا المقدار فبها الزكاة في 1025، وفي 2050، وهكذا. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيها شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من يزكي عنها إذا لم يكن لها دخل سماحة الشيخ؟ عليها أن تزكي ولو بيع بعض الحل، تبيع بعض الحل أيوة. إلا إذا سمح زوجها أو أخوها أو أبوها أو أمها يكون عنها فلا بأس، إذا تيسر من يزكي عنها بإذنها وموافقتها فلا بأس، وإلا فإن عليها أن تبيع من الذهب أو الفضة أو تستدين حتى تخرج الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا امرأة حملت وفي الشهر الثالث وزيادة أسبوع سقط الجنين، وأنا لا أعلم ما نوع الجنين. قال لي بعض الناس: يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وأنا لا أعلم الحكم في ذلك الوقت ولم أفعل شيئا، فبماذا توجهونني؟ وهل تجب التسمية والحال ما ذكر؟ وهل يجب الذبح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الجنين سقط قبل 4 أشهر فلا يسمى وليس له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في 5 أو بعده مما نفخ فيه الروح، لأنه يكون آدميا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط في 5 وما بعده بعد نفخ الروح فيه. أما ما يسقط في 4 أو في 3 هذا لا، ليس له حكم الأفراط، لكن إذا كانت الخلقة بينة فيه، يعني قد تبين فيه صفات آدمي من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك، يكون له حكم النفاس، يكون لأمه حكم النفاس، لا تصلي ولا تصوم. وأما هو فليس له حكم الوتاء وليس له حكم الأجنة، بل يدفن في أي مكان ويكفي، ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأن لا يكون آدميا ولا يكون له حكم الموات إلا إذا كان قد نفخت في الروح في 5 وما بعده. أما إذا مات في 4 أو في 3، إذا سقط في 4 أو 3، إنما هو لحمة قد بنى فيها خط الإنسان من رأس أو رجل أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي ولا تصوم مدة النفاس 40 يوم فأقل، ومتى طورت في 40 صلت وصامت، وإذا تمت 40 اغتسلت وصلت ولو معها دم، دمها يكون دم فساد. بعد الأربعين دم فساد، تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة. أما إن طهرت في الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان دما لم يتبين فيه شيء، يعني قطعة لحم أو دم ما بان فيها شيء، فهذا دم فاسد، لا تدع الصلاة ولا الصوم ولا تحرم على زوجها. إذا كانت اللحمة اللي سقطت ليس فيها خلق الإنسان، لا رأس ولا رجل ولا يد، ما بان شيء ولا اتضح شيء، فإن هذا الدم لا يعتبر، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة. إن كان معها دم توضأ لكل صلاة كسائر الدماء الفاسدة كالمستحاضة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها مستمع يقول المرسل علي محمد، يقول: كان لدي ضيوف فحان وقت صلاة العشاء، فقلت لهم حان وقت الصلاة في المسجد، فلم يستجيبوا إلي، فكررتها عليهم عدة مرات لكنهم صلوا في البيت، فهل قمت بواجبي نحو أمرهم بالمعروف؟ نعم، لكن إذا كانوا مسافرين فلهم يصلوا في البيت قصرا، لكن مسافرين مروا به مسافرين ليسوا مقيمين في البلد مدة تزيد على 4 أيام، بل عزمهم السفر، إنما مروا ضيوفا وهم ثاني فأكثر، فلهم يصلوا قصرا في البيت، وإن صلوا مع الناس صلوا 4. أما إذا كانوا ضيوفا من أهل البلد أو عزمهم الإقامة أكثر من 4 أيام، فعليهم الصلاة في المسجد مع الناس، والواجب عليهم السمع والطاعة، وأن لا يخالفوك، بل يجب عليهم أن يخرجوا من المسجد ويصلوا مع الناس. وإذا أبوا فقد أديت ما عليك، وعليك أن تصلي مع الناس ثم ترجع إليهم، تخرج تصلي مع الجماعة ثم ترجع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدي مغترب ويرسل مبلغا شهريا لي ولإخواني لأنفق ذلك المبلغ على المنزل، لكني أخذته وتصرفت فيه بعض الأشهر وأنا الآن نادم، فما الذي يجب علي عمله جزاكم الله خيرا؟ يقول: والدي مغترب ويرسل مبلغا شهريا لي ولإخواني لأنفقه على المنزل، لكني أخذت ذلك المبلغ وتصرفت فيه بعض الأشهر وأنا الآن نادم، فما الذي يجب علي عمله؟ عليك أن تنفق المبلغ في حاجة البيت الذي تصرفت فيه، عليك أن تعيده، أن تنفقه في البيت. طيب. أو تعيده إلى أبيك، أو تستسمحه، تقول: جرى كذا أو جرى كذا، سامحني، حتى إذا كان هناك حاجة لك تخبره بها، وإلا فعليك أن تنفقه في أهل البيت كما أمرك أبوك، أو تعيده إليه إن كان قد وصل، تعيده إليه وتقول: هذا بقي عندي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: عمر علي عبد الجبار بعث يسأل ويقول: أرجو إفادتي عن لبس حذاء مصنوع من جلد النمر، هل هو حلال أم حرام؟ وما هي الأدلة جزاكم الله خيرا؟ تركه أحوط وأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراس جلود النمار، وفي الأصل الآخر جلود السباع، واتخاذ النعال منها مثل افتراشها، اتخاذ النعال مثل الافتراش، فالأحوط لك ترك ذلك وعدم استعمال النعل من جلود الأسود أو غيرها من السباع. هذا هو الذي ينبغي المؤمن، لا يتخذ من جلودها فرشا ولا غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جعفر الفاتح بعث يسأل ويقول: أثناء طوافي بالكعبة مر صديق لي لم أره منذ فترة طويلة، فسلمت عليه وسألته عن حاله فهل ما قمت به جائز أو لا جزاكم الله خيرا. أثناء طوافي بالكعبة مر صديق لي لم أره منذ فترة طويلة فسلمت عليه وسألته عن حاله فهل ما قمت به جائز أو لا. لا حرج فيه الحمد لله جزاكم. الله بعث العام في الطواف الحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. عند الدخول في الحرم هل يلزمنا أن نؤدي تحية المسجد؟ الأفضل البدء بالطواف ثم صلاة ركعتين، فإن لم يتيسر ذلك أو كان الإنسان عنده شيء من الكسل عن الطواف يصلي ركعتين تحية المسجد، فإن بدأ بالطواف هو أفضل، وإن صلى ركعتين وترك الطواف طواف النافلة فلا بأس. أما إن كان قدم من أجل العمرة أو الحج فالسنة متأكدة البدعة بالطواف إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلى ركعتين ثم طاف بعد ذلك إذا تيسر في وقت مناسب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها أحد الأخوات المستمعات تقول أم ياسر مصرية، أختنا له قضية تقول فيها كانت والدتي لا تصلي ثم إنا علمناها الصلاة والحمد لله واستجابت وداومت على الصلاة بفضل من الله، ثم إنها أيضا تخلصت من المعتقدات الشركية مثل الاعتقاد بنفع الموتى وما أشبه ذلك، إلا أن لنا والدا لا يصلي ولا زالت ترتبط به نفسيا ومعنويا، فما هو رأي سماحتكم في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. الحمد لله على هدايتها، ولكن ليس لها أن تمكن زوجها لا يصلي من نفسها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فعليها أن تبتعد عنه وأن تخبره بأنها لا تحل له، وأخبره أنتم أيضا حتى يتوب، فإذا تاب وصلى فهي زوجته، وإن استمر في ترك الصلاة فهي تحرم عليه، ونسأل الله لنا وله الهداية. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تقول إن لوالدتنا أقارب يتقربون إلى ذوي القبور وتأكل من ذبائحهم، وطلبنا منها أن تتبرأ منهم لكنها لم تستجب، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا. تقول إن لوالدتنا أقارب يتقربون لذوي القبور وهي أيضا تأكل من ذبائحهم، فما هو توجيهكم لوالدتنا ولنا جزاكم الله خيرا. الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالدعاء أو الاستغاثة أو الذبائح مشركون لا تكل ذبيحتهم، فالواجب ترك ذبيحتهم والإنكار عليهم ودعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير لعلهم يهتدون. الله سبحانه وتعالى حرم ذبيحة الكافر إلا أهل الكتاب وهم يهود والنصارى إذا ذبحوها لغير آلهتهم ما ذبحوها للحم وذكروا اسم الله عليها. أما عباد القبور ودعاة الأموات والمستغيثون بالأموات هؤلاء ذبيحتهم حرام، فالواجب الحذر من أكلها مع دعوتهم إلى الله وإرشادهم وتعليمهم لعل الله يهديهم بأسبابهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن علاقة والدتهم بأولئك سماحة الشيخ، وهل يعتبر هذا مؤثر على دينها؟ تسأل عن علاقة والدتها بأولئك الذين يتقربون للموتى وبوالدهم الذي ذكرت صفته، ثم تقول هل يؤثر ذلك على معتقدها؟ على كل حال الواجب عليها الإنكار والتعليم ولا يضرها، إذا أنكرت عليهم وعلمتهم فقد أدت ما عليها والحمد لله. أما الوالدة فكيف يكون معتقدها؟ عليها تعليمها وإرشادها تعليم الوالد والاستعانة بأهل الخير الذين عندهم علم حتى يساعدوها في دعوتهم إلى الله والإحسان إليهم. الله قال جل وعلا في حق ولد الكافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فعليها أن تحسن إليهما وأن ترفق بهما وأن تخاطبهما بالتي هي أحسن مع الجد في دعوتهما إلى الخير والاستعانة بالناس الطيبين في دعوة والديها للخير من العلماء والأخيار لعلهما يهتديان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان والدها متوفيا فكيف يكون تصرفهم حينئذ؟ لا يدعون له ولا يستغفر له، لأن مات على الكفر. نعم. لا يدعى له ولا يستغفر له، لأن مات على الكفر. قال الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. المقصود أنهم لا يستغفرون لهم ولا يدعون لهم ولا يصدقون عنهم بعدهم ماتوا على عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: زوجي مسرف وليس عندنا سكن، فهل يجوز أن أخفي عنه بعض النقود الزائدة عن حاجتنا لإعداد السكن لنا ولأولادنا، وخاصة أن لي مالا خاصا أضعه في مصروف المنزل منعا للمشاكل؟ جزاكم الله خيرا. تقول: زوجي مسرف وليس عندنا سكن، فهل يجوز أن أخفي عنه بعض النقود الزائدة عن حاجتنا لإعداد السكن لنا ولأولادنا خاصة، وأن لي مالا خاصا أضعه في مصروف المنزل منعا للمشاكل؟ هذا كلام طيب مأجورة ومشكورة. إذا حفظت بعض المال الزائد وأخبرته بذلك حتى يسترى به المنزل، هذا طيب. إذا لا تقتر على أهل النفقة، فإذا أنفقت عليهم الشيء اللازم والشيء المناسب فالإسراف لا خير فيه ولا يجوز، فتحفظ الزائد وتجعل معها ما يتيسر من عندها، ولا بأس أن تعبه بعد ذلك حتى يسترى منزل ينفعهم جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها قضية مطولة بعض الشيء سماحة الشيخ. تقول: أخو تقول: قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغا من المال، وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانا لهذا المبلغ رهن، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب هذه الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا، فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر، فهل هذا حرام أم حلال، وخاصة أننا لسنا طرفا في الدين، والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن، هل إذا ماطل المدين في السداد يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين، وخاصة أن هذا هو المتفق عليه من البداية؟ جزاكم الله خيرا. تقول: قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغا من المال، وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانا بهذا المبلغ أي رهن، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب هذه الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا، فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر، فهل هذا حرام أم حلال، وخاصة أننا لسنا طرفا في الدين، والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن، هل إذا ماطل المدين في السداد يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين، وخاصة أن هذا هو المتفق عليه من البداية؟ جزاكم الله خيرا. الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس، لكن صاحب القرض لا ينتفع، لأنه قد يكون حيلة. أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح له صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة، فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي المحكمة، راجع المحكمة حتى تأذن له وتبعث مندوبا يعرف الحقيقة ويشرف على الحقيقة. المقصود أن البيع يكون مربوطا بالمحكمة، إلا إذا تسامح ويا صاحب الحق إذا توافق ويا على بيعها بواسطة من كريان فلا بأس إذا صرح صاحب الأجهزة أن تباع، أما إذا امتنع فلا بد من مراجعة المحكمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله قاسم السيد بعث يسأل ويقول: أخذت من شخص مبلغا من المال ولا أدري أين هو الآن، وأريد أن أتصدق بهذا المبلغ، هل يجوز أن أتصدق به على أقاربي وله الأجر؟ يقول أخذت من شخص مبلغا من المال ولا أدري أين هو الآن، وأريد أن أتصدق بهذا المبلغ له، هل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ على أقاربي وله الأجر؟ نعم نعم أتصدق، فإن أجاز ذلك وإلا ترده إذا حضر وطلب حقه، إن أجاز الصدقة فله الأجر، وإلا من جدها كان الأجر لك وعليك أن تعطيه ماله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز أخذ شيء دون علم صاحبه، علما بأن صاحب الشيء رام به في سلة المهملات، بمعنى أنه لا يحتاج إليه؟ كان أراد به الحفظ محل يحفظ فيه فلا يجوز بإذنه، أما إذا كان في محل مثل القمامة قد انتهى منه ولا يأخذه ولا رفي، فلمن أراد أخذه الأخذ. أما إذا كان المحل تحفظ فيه الحاجات ولو كان فيه تساهل لكنه ليس بتارك له وطائرة نفسه به، بل إنما يجعله فيه لوقت ما، فلا بد من استئذانه وموافقته. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز الوضوء بماء قد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلا تغير بليمون أو بحليب أو بصابون مثلا جزاكم الله خيرا؟ عندما اسمه باقي فلا بأس، عندما اسمه باقي نعم فلا هو يتبع به، ينتبع بالماء عائد لبارك. يقول هل يجوز أن أتصدق بماء، هل يجوز أن أتوضأ بماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلا تغير بليمون أو حليب أو صابون أو ما شابه ذلك؟ إن كان الشيء يسير ما غير الماء، يعني تغيير يصيبه اسم الماء فيه أشي يسير من صابون أو غيره فالماء باقي فلا بأس، أما إذا كان صار حليبا أو صار صابونا أو صار نوعا آخر لا، ما صار ماء صار شيء آخر كالمرق وكالشاي ما يجوز استعماله. لكن إذا كان شيء يسير خالط شيء يسير لم يصيبه اسمه بل فيه شيء يسير من صابون أو غيره فلا بأس، أما إذا تغير صار صابونا أو صار سدرا أو صار شاهيا أو حليبا أو لبنا فلا يجوز استعماله، ما ما ما ما يحصل برفع الحدث ولا إزالة النجاسة، لأن اسم الماء ذهب عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل عودة مرعي الحويطي يسأل ويقول عندي مبلغ 2000 ريال وداعة لشخص، واشتريت بالمبلغ المذكور كاملا غنم، وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره 500 ريال وأصبح إجمالي المبلغ 2500 ريال. عندي مبلغ 2000 ريال وداعة لشخص، اشتريت بالمبلغ المذكور كاملا غنم، وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره 500 ريال وأصبح إجمالي المبلغ 2500 ريال. جاءني صاحب المبلغ فأعطيته 2000 ريال وبقي 500، هل هذا التصرف جائز أم أن المبلغ كله لصاحب 2000 جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قد أذن لك أو تعتقد أنه يأذن لما بينك وبينه من الصحبة الأكيدة فالمبلغ لك الزعي، وإلا فرد عليه الذبح لأنك لم تستأذن ولم تعلم منه حسب ما تعرفه من حاله أنه يسمح بهذا الشيء، والأمانة لا يستر فيها الإنسان إلا بإذن صاحبها، إلا إذا اعتقد أنه يسمح له لأن بينه وبينه من الصلة ما يعتقد معه أنه لا يكره ذلك. فالحاصل أن على الربح يكون له لصاحب المال إلا إذا سمح لك أو كنت تعتقد أنه يسمح لك به ولهذا تصرفت. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن صلاة الكسوف، هل يجهر فيها بالقراءة أو لا؟ لا السنة جهر صلاة الكسوف لأن الرسول جهر فيها عليه الصلاة والسلام.